يقول السائل: هل يجوز أن يطوف الإنسان طوافا فقط ويهب ثواب ذلك الطواف عن أحد موتاه؟ ما سمعت أنه يعني ما سمعت هذا ولا قرأت عنه أنه يجوز أن نطوف عن أحد أو نصلي عن أحد أو نصوم عن أحد إلا إذا كان نذرا نوفيه عنه كدين واجب، لكن على المسلم وكذلك تلاوة القرآن ختم القرآن لم يرد هذا، لكن الإنسان يطوف ويقرأ القرآن ويصلي يدعو لمن يحب كما يدعو للمسلمين عامة ويخص من شاء، هذا هو الذي ينبغي، لأن الذي لم يرد فيه دليل صحيح فلا ينبغي الإنسان أن يتخذه، لأن العبادة توقيفية وليس لأحد أن يشرع شيء من عنده ولا يستحسنه ما دام أنه لم يرد. الذي ورد تحج أو تعتبر أو تتصدق عن أحد طيب هذا ثابت، أو تصوم عن إنسان وفاء نذر أو كفارة دين لله، نعم نعم. يقول السائل: هل النهي عن لبس المعصفر للتحريم؟ لولا أنه للتحريم لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وغلظ في ذلك، لكن على كل حال هو أخف شأنا من الحرير، لكن فيه تشبه بالنساء، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، في كل شيء. يقول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الأصفر أو الأحمر؟ بلى، ولكن لا يكون أصفرا معصفر، قد يكون لونه أصفر صفرة مقبولة، وأحمر أيضا ليس أحمرا كامل. وأنا سقت لكم الحديث: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يلبس الملون ولكن ما يكون مثل ما تلبس النساء أحمر كامل أو أصفر معصفر ونحو ذلك. يقول السائل: امرأة في أدت فريضة الحج العام الماضي وفي طواف الوداع توقفت هي ومحرمها بسبب التعب الشديد والزحام في الشوط الثالث وغادرت مكة، ماذا يلزمها الآن؟ يلزمها الآن شاة في مكة تذبحها وتتصدق بها على الفقراء والمساكين، لا تأكل هي وأهلها وأصحابها شيء، لأن الطواف الوداع واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، فإن كان لا يستطيع أبدا لا يستطيع ولا يملك يصوم 10 أيام، أما إذا كان يستطيع فعليه أن يقوم بالواجب. يقول السائل: هل البنوك الربوية فيها خلاف في التعامل معها، وما حكم من يذهب ويتعامل معها بناء على من أفتاه في هذا على جوازها؟ البنوك الربوية، البنوك الربوية، البنوك الربوية، الربا ما فيه خلاف أنه محرم، لا يأخذ معهم ولا يعطي معهم، وليس هناك مسلم يخاف الله ويتقيه يفتي بتحليل شيء من الربا، إن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، يعني في الإثم، فليس لأحد أن يستحل أو يحله لأحد، لا قليل ولا كثير، لا للضرورة ولا غيرها. قل السائل: هل اللباس يرجع إلى عرف البلد فيما يختص بالرجال وما يختص به النساء في الملابس؟ نعم إذا لا شك أن كل بلد لها تقاليد، لها تقاليد، فينبغي الإنسان أن يلبس ما جرت العادة بلبسه في بلده على ألا يكون هو وزوجته وبناته وأخواته سواء، لا بد أن يكون هناك فرق. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قبل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة، صلي الصلاة فإنها تمحو ذلك، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات تذهبن السيئات؟ وما حكم أن يصف تلك الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها شيء من البرود، لأن ذلك يجر إلى الزنا القبلة؟ لا، على كل حال هو لا شك أن هذا الحديث ورد، لكن ما هم معناه يعني فتح باب أنه كل من أراد يفعل هذا يقول بسيط أروح أفعل كذا ثم أذهب أصلي. هذا لما حصل منه غلط وخطأ وجاء معترفا نادما وخاف أنه هلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه بسبب أنه نادم ومتحسر ومتأسف على ما فعل أن الله غفر له بالصلاة، لأن الصلاة كما قال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات أو أتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن ليس هذا من باب التحليل والإباحة، نقول بسيط افعل ثم استغفر وتوب وصل، من يضمن لك؟ بل على الإنسان أن يتجنب، فترك الذنب خير معالجة التوبة والوقاية خير من العلاج. لكن الحمد لله ما دام أن الرجل لما جاء متأسف ونادم ومتحسر وخايف أمنه الله بسبب توبته، بسبب ندمه وصدقه، فلذلك غفر له. أما أن يتساهل إنسان وبسيط أفعل وروح أصلي، هذا معناه بسخرية استهزاء. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.